أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: لماذا لا يورث الولد إذا مات قبل أبيه، وهل يجوز أن نورثه؟ هذا الحكم الذي وردت به الشريعة، لأنه إذا مات قبل أبيه الولد أو غيره من من من الورثة، زوج مات قبل زوجته، أو زوجة ماتت قبل زوجها، أو أم قبل ولدها، أو ولد قبل أمه، وهكذا. فهذا من الأحكام المجمع عليها. لكن هناك منفذ آخر ممكن يصيله الأب، مثلا إذا كان له ابن توفي قبله، وخاصة إذا كان الولد له أولاد صغار، فيوصي له، من أولى من يوصى إليهم. ومر بنا أن من أهل العلم من يرى أن الوصية قائمة وليست منسوخة وجوبها، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر حكمها في محكم التنزيل بقوله جل ذكره: إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فقالوا بالنسبة للوالدين الله سبحانه وتعالى أعطاهم فرض لا يحجبون عنه بحال، لا يحجبون عنه بحال، لأن الأم والأب لا يمكن أن يسقط من الميراث بحال من الأحوال، لكن يحجبون حجب النقصان ليس حجب الحرمان، قد يقل أو يكثر، لكن أن يخرجوا من التركة بدون شيء هذا لا. فبقية الأقارب بقوا على الحكم، فيرون أن خاصة إذا كان الرجل قد وسع الله عليه من أهل العلم، وهو قول يروى عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجب أن يوصي لأقاربه الأقربين، مثل أولاد أبنائه الذين توفوا قبله، أو مثل من أبناء عمومة أو أقارب قريبين محجوبين عن الميراث، فيتوجب أن يوصي لهم، وأن يجعل ثلثه أو خمسه أو ربعه فيهم، في هؤلاء. أحسن الله عليكم. يقول: أفدنا في ورثة ستة من الإناث واثنان من الذكور. يقول: هم الذكور بجمع التركة في أيديهم هم، ثم قاموا بإرضاء الإناث بجزء من الميراث، وهذا الجزء لا يذكر من الميراث إلا قليلا، فما الحكم؟ أهل العلم يذكرون في هذه الحالة أنه لا يجوز، هذه تسمى المخارجة، وهي نوع من التحايل، يتحايل بعض الورثة الأقوياء على الضعاف منهم، خاصة إذا كان يعني الوارث ضعيف، زوجة أب مثل ضعيفة أجنبية عن الأسرة، من أسرة بعيدة غريبة، وقد يكون وراءه أموال طائلة، فيغرونها بمال يعني في ظاهره كثير، مع أن نصيبها من الميراث أكثر وأكثر، فيتحايلون، فهذا يقولون: أخرج من الميراث وخذ كذا، خذ هذه العمارة، خذ هذا البيت، خذ هذه المزرعة. فساذج يقبل هذا الشيء وحقه أكثر وأكثر، هذا باطل عند أهل العلم، باطل ولا يجوز، وأكل للأموال بالباطل. فهؤلاء الذكور الإناث عليهم أن يتقوا الله ويعطوا أخواتهم من الميراث نصيبهن. أما إذا كانت المخارجة على حساب دقيق، بل قد يكون نصيبهن أكثر من ما يستحق، لكن من أجل جمع المال وعدم تفتته، وأن يعني لا يتشتت إذا كان مثل شركة أو مؤسسة، وأعطوهم بالرضا التام من غير تحايل ومن غير ضغط أو إكراه أو شيء من هذا القبيل، فإذا تراضوا وهن بالغات عاقلات راشدات فقبلنا هذا الشيء فلا حرج، لأن المال حقهم ويترضون عليه بما يتفقون عليه. أحسن الله عليكم. يقول: هل ورد حديث في النهي عن فرقعة الأصابع؟ يقول: وللأسف هناك بعض الناس يفعلون هذا الشيء أثناء الصلاة. نعم، الفقهاء رحمهم الله يذكرون آثار وردت بالنهي عن فرقعة الأصابع في الصلاة، والفرقعة كما وردت بنص الحديث فرقعة، أو وردت أيضا بلفظ مقارب، فهي من الأمور المكروهة في الصلاة، وهذا يحصل. وكذلك التشبيك أيضا كثير من الناس يتساهلون فيه، مع أنه ورد النهي عنه حتى في المسجد ما ينبغي التشبيك بين الأصابع، لا قبل الصلاة ولا بعدها، صحيح، لأن الحديث يتناول كله. وما يحتج به بعضهم أنه عليه السلام شبك بين أصابعه فقد ورد في الحديث، ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء في صلاته، لكن في حديث نسيانه، في حديث نسيانه عليه السلام في الصلاة، لكن الحالة التي وردت كانت حالته عليه السلام في حال من الغضب. ثم أيضا لا يدرى، لعل الحكم بعد ما كان منه، ويعتبر هذا الفعل منه عليه السلام قبل الحكم، قبل ورود هذا الحكم فله. وأيضا ورد أنه عليه السلام في خطبة من الخطب في الحديث المشهور وشبك بين أصابعه، فقد يكون هذا خارج المسجد، وأيضا من باب التعليم، لأن المقصود إذا كان ليس لسبب إنما هو نوع من العبث، أما إذا كان على سبيل التوضيح والتعليم فقد ورد في الحديث الصحيح أنه عليه السلام قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك عليه السلام بين أصابعه، فهذا يخرج على سبيل التعليم. فينبغي عدم التساهل، وهي لا تكلف الإنسان شيء، يعني لو فرضنا أنه ورد فيها نوع من الإباحة فأنت بين من يقول مكروه ومن يقول مباح، فتركه أولى والبعد عنه، وكذلك الفرقعة. أحسن الله عليكم. يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل أمامة ابنة بنته زينب رضي الله عنها، ثم طرق الباب ففتح الباب ثم رجع إلى الصلاة. يقول نفهم من هذا أني إذا كنت أصلي وأنا أحمل طفل وأفتح الباب لمن يطرق الباب فهذا يجوز؟ نرجو التوضيح وشكرا. إيه نعم، هذه التي أشار إليها الأخ السائل كلها صحيحة ثابتة، من حمله أمامة عليه الصلاة والسلام، ومن فتحه الباب لعائشة رضي الله عنها، وأيضا تقدمه في الصلاة وتأخره لأمر ما، لأمر عارض طارئ، وتمسك به أهل العلم على أن الحركة التي يحتاج إليها المصلي لا تبطل صلاته، بل لا تكره في الحقيقة، لا تكره إذا كان بحاجة إليها، بخلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم. يعني مذهب الحنفية في هذا شديد، يشددون في الحركة في الصلاة، والدليل مع الجمهور ليس معهم، فتشديدهم هذا خلاف ما ورد من تيسيره عليه الصلاة والسلام. لذلك ورد في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه كان يصلي وقد شد بيده خطام فرسه، فكان يصلي والفرس تشتد وهو يشدها ويصلي، مر به بعض الخوارج فأنكروا عليه، قال انظروا هذا الذي، فلما انصرف من صلاته رضي الله عنه قال لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت من تيسيره وتسهيله كذا وكذا، كما ذكر رضي الله عنه، وبعلل قال يعني لو تركت فرسي وانطلقت ولتعبت وراءها حتى أدركها، فهذا من تيسير الإسلام، أن الشيء الذي أنت بحاجة إليه، طفل يزعجك لكن إذا حملته هدأ وسكن فتحمله وتضعه إذا كان لابد من هذا الأمر، أو إنسان يقرع الباب وأنت قريب منه فتحتاج، مع أن الإنسان الأولى أن يحتاط لهذه الأشياء، يعني يوكل بالباب أحد إذا كان يتوقع أحد يأتي، يوكل من يقول أنا أصلي إذا كان في بيته لأحد الأولاد أو المرأة أو من يكون، لكن إذا صار أمر مفاجئ فلا حرج عليك أن تتقدم خطوات وتفتح الباب مثلا، أو الطفل كذلك تحمله وتضعه. سلام. نعم إيه نعم، فالفريضة هنا في حديث الفريضة، ورد حديث أمامة بنت أبي العاص بنت زينب رضي الله عنهم كان في فريضته عليه الصلاة والسلام، وأيضا ارتحال الحسن والحسين رضي الله عنهما لظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس حتى تأخر في السجود واعتذر عليه السلام قال إن ابني ارتحلني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنه لا فرق في بين الفريضة والنفل، لكن بالنسبة للفريضة ينبغي أن يراعي الإنسان أن لا يزعج الآخرين، لأن بعض الناس يتعلق بهذا ويزعج غيره، فكونك تزعج الآخرين هذا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كنت على انفراد فريضة تصليها، أو مجموعة تمون عليهم، يعني حالكم من بعض تصلون جماعة في بيت أو في سفر حال سفر، أما إذا كان جماعات كثيرة والناس يتفاوتون في هذا فليس من حقك أن تفتئت على حقوقهم وتزعجهم بأولادك. أحسن الله عليكم. يقول هل يرث ابن الزنا إذا اعترف به أبوه؟ إذا اعترف به فيلحقه النسب، يلحقه نسبه، والصحيح أنه يرث في هذه الحالة، لأن الميراث متعلق بالنسب، فإذا ثبت له النسب فإنه يثبت له الميراث. هل هناك فرق إذا تزوج بأمه أو لم يتزوج بها؟ لا فرق، يعني كونه يتزوج بها فيما بعد، يعني يزني بامرأة ثم يتزوج بها لا يؤثر، لكن الاستلحاق إذا استلحقه، وإن كان هذا من أهل العلم من لا يرى هذا إطلاقا، ويأخذ بحديث ما ورد للعاهل الحجر، لكن منهم من يحمل الحديث على حالة إذا تنازع، صار أحد ينازعه مثل ما في قضية الحديث، وهو في أمه الحديث، حديث الولد للفراش وللعاهل الحجر، هذا ورد في أمه، فقالوا هذا صار في تنازع بين الزاني وبين سيد الجارية، سيد الأمه. أما إذا لم ينازع أحد فالشارع الحكيم يتشوف إلى الستر وإلحاق النسب، وخاصة إن كان من مائه حقيقة يعني، وأيضا لو تزوج هذه ربما يكون في هذه الحالة يعني يقوي قول من قال أنه يلحق به ولو كان قبل الزواج، فيرون هذا، ومن أهل العلم من ينزع في هذا. أحسن الله عليكم. يقول: العبد المعتق إذا توفي وله أقارب ورثة، فمن أولى، هم أم معتقه؟ لا، هذا ما في إشكال ولا في نزاع. العبد المعتق إذا مات وله مال وله ورثة، أبناؤه موجودون، ما أحد ينازعهم، أو والده ووالدته وزوجته، فهم يأخذون الميراث بحسب الفرض. لكن لو كان هذا العبد المعتق ليس له يعني عصبة، إنما هن بناته وزوجته، فالباقي من هل الولاء أو الرد في هذه الحالة يرد على الباقي على زوجته وبناته، فهذا في كلام لأهل العلم. على كل حال قلت لك هذه فيها كلام من أهل العلم، وهذا قول قال به من قال، وما دام أنه استلحقه وقبل أن ينسب إليه وهو من مائه فيرون أنه يلحق به. أحسن الله عليكم. يقول: شخص توفي وخلف بنتا وزوجة وأختا من الأم، فكيف يكون توزيع الإرث علما أن له عصبة رجال؟ لا نستطيع نتعرض للقسمة، لأن قد يكون فيها أو لابد أن تكتب، لأن أهل العلم يقول لابد من حصر الميراث، ما يكون في تنازع، يعني لأن قد تتكلم بكلام هناك يعني ورثة آخرون، وقبل كل شيء الديون تستقطع من التركة والوصية، فإذا انتهت هذه الأمور الباقي للورثة بعد حصرهم، بعد حصرهم. فمجرد سؤال أن يقول فلان وفلان، ما نستطيع أن بمجرد هذه المعلومات أنه تقسم إلا بتوضيح ما فيه إشكال. أحسن الله عليكم. يقول: هل تارك الصلاة يمنع من الميراث؟ من يأخذ بالحكم الذي ورد في الحديث أنه كافر ويحكم بكفره إذا كان قد تركها وهو عالم بأنها فريضة وتركها تكاسلا، إن كان تركها جحودا فهذا إجماع أهل العلم، كان جاحد يقول ما في صلاة، من أحب يصلي فهذا كافر بإجماع أهل العلم، لكن إذا كان يقول لا، هو يعترف بالصلاة وأنها فريضة لكن يقول أنا مشغول، يقول مشغول ولا والله غفور رحيم، يتعلل بهذا، فهذا محل خلاف من أهل العلم من يكفره، فالذي يكفره يسحب عليه الأحكام، يفسخ منه، يفسخ عقد زوجيته، لا يصلى عليه، لا يدفن مع المسلمين، لا يرث ولا يورث. وجمهور أهل العلم لا يرون هذا، أكثر الفقهاء يفسقونه، يقولون هو فاسق وليس بكافر. أحسن الله عليكم. يقول: مسافر صلى الظهر قصرا خلف إمام يصلي العصر قصرا، وكذلك صلى العصر قصرا خلف إمام يصلي الظهر قصرا، فهل هذا الفعل صحيح وماذا عليه؟ أعد السؤال، كيف مسافر؟ يقول: مسافر صلى الظهر قصرا خلف إمام يصلي العصر قصرا، وكذلك صلى العصر قصرا خلف إمام يصلي الظهر قصرا عكسا. كان الأولى أنه إذا كان السؤال واقعي كان الأولى أنه يتأنى ويرتب صلاته مع الإمام الذي تتفق صلاته مع صلاته. لكن إن كان نوع من الارتباك أو العجلة فالصحيح أنه لا حرج. كونه يصلي الظهر قصرا خلف من يصلي العصر قصرا الصحيح أن الصلاة صحيحة مع اختلاف النية، لأن العبرة بالعمل والمطابقة. فصلاة الإمام مطابقة أو صلاة المأموم مطابقة لصلاة الإمام، ركعتان ركعتان. وكذلك كونه فيما بعد صلى العصر خلف من يصلي الظهر قصرا وكلاهما يقصر الصلاة، فاختلاف النية لا يؤثر لأنه كذلك هذه الصلاة مطابقة لصلاة الإمام فلا يؤثر ومجزئة صلاته. أحسن الله عليكم. يقول: إذا كان الابن مبتدعا أو شيعيا فهل يرث؟ المانع إنما هو الكفر، أما البدعة الفسق الفجور هذه أشياء ما منع الشارع الميراث بسببها، ما منع الميراث بسببها إلا إذا كانت بدع مكفرة، يعني مثل قضية ترك الصلاة على قول من يرى أنه كافر. وهكذا إذا كان الابن انتحل مذهبا كفريا بإجماع أهل العلم فيعتبر مانع الميراث قائم به، يعتبر كافر. لكن هذه الأشياء ينبغي أن تكون أمور يعني متفق عليها مجمع عليها لا خلاف فيها. أحسن الله عليكم. يقول: عندي محل لبيع الجوالات في المدينة ولا أدري عن العمالة في تدخيل النغمات الموسيقية وأنا أمنعهم عن ذلك، فهل علي إثم في ذلك؟ أنت ينبغي أن تجتهد في متابعتهم، خاصة أن تبين لك أنهم يعني أمانتهم ضعيفة، إذا تبين دينهم رقيق، إذا تبين لك هذا الشيء فعليك أن تشدد من الرقابة بحيث تبين لك أن منهم من يخالف في هذا تعامله بما ينبغي، إما إنذار أو فصل أو ما إلى ذلك. فإذا اجتهدت وبذلت جهدك ووسعك في هذا فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليك. أحسن الله عليكم. يقول: أحيانا أتأخر عن الصلاة وعندما تقضى الصلاة يوجد إما في مكان متسع صلاة جماعة أخرى وهناك أناس يقطعون الصلاة يعني يمرون من أمامه، فهل يجوز أن أتقدم وأنا في الصلاة؟ كيف يعني يتقدم؟ يعني تقدم إلى السترة. إيه نعم، إذا كانت ليست بعيدة بعدا يعني كثيرا فلا حرج أن يتقدم إلى السترة، يعني الخطوتين ثلاث أربع خطى إلى شيء يعني مناسب لا حرج عليه. أحسن الله عليكم. يقول: قلت لزوجتي أنت طالق بالثلاثة وكررتها مرتين وهذه أول مرة أقول ذلك، السؤال: كيف أرد زوجتي على ذمتي مرة أخرى وهل علي كفارة يمين؟ ذكرنا سابقا مسائل الطلاق لا أجيب عليها في الدرس لأنها تحتاج إلى تفصيل واستيضاح، سوابق الطلاق، الصيغة، حال الزوجة وحال الزوج عندما تكلم إلى آخره. فهذه الأمور ينبغي الأخ يكتبها بالتفصيل أو يتصل بالهاتف حتى أستوضح منه، أو يتصل ببعض المشايخ فيفتونه بحسب ما يسمعون من سؤاله. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم من انتسب لغير أبيه للمصلحة مثل الجنسية؟ الأصل المنع وعدم الجواز والتحريم الشديد، لكن إذا كان أحيانا يعني في نوع من الخطورة ليس مجرد مصلحة بل يكون خطر على حياته أو شيء من هذا القبيل فقد يعذر من باب يعني باب المصالح ودرء المفاسد، على أن يحتاط ويبين يعني بأمر ما نسبه وأنه إنما انتحل هذا الشيء ليتخلص مثلا من هذا الظالم أو من الموقف الذي فيه ظلم. أما مجرد مصلحة فما أدري، ما أظن هذا يكفي. أحسن الله عليكم. يقول: يلاحظ عن بعض المصلين أنهم يتركون عمدا صلاة الجنازة ويشرعون في صلاة السنة الراتبة بعد إعلان الجنازة أو يخرجون من الحرم دون أن يصلوا صلاة الجنازة، فما حكم هذا العمل؟ هذا يعني حرمان في الحقيقة، الذي يعمد إلى هذا الشيء من غير عذر فهو محروم، مسكين محروم جدا، لأن هذا عمل قليل وأجره كثير. فانشغاله بصلاة الجنازة التي لا تستغرق في الغالب دقيقتين ثلاث، فكونه يقدم السنة ووقتها موسع والجنازة ترفع وتنتهي، أو كونه يخرج استعجالا لأشياء يعني قد يدركها، فهذا من الجهل والحرمان والاستخفاف بالأجر والثواب. لو جاء في الحديث الصحيح من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، وفي الحديث الآخر أن القيراط مثل جبل أحد، فأجر عظيم ومرتب على الصلاة. لكن من كان له عذر يعني على عجلة من أمره، إما يحتاج إلى أن يتوضأ أو ما إلى ذلك، فإن شاء الله نيته يعني يؤجر على نيته. أحسن الله عليكم. يقول: في بلادنا لا يقسمون التركة بالشرع ولا نستطيع منعهم، فهل نأخذ ما يأتينا من التركة أم ندعها ونتركها لهم؟ كيف في بلادنا؟ يقول: في بلادنا لا يقسمون التركة بالشرع. نعم. ولا نستطيع منعهم، فهل نأخذ ما يأتينا من التركة أم لا نأخذها ونتركها لهم؟ إن كان الذي يأتيك هو نصيبك أو أقل فليظهر لأنك تأخذه، يعني هذا من ظالم، كونك تسترد حقك من الظالم، لا تمنع أن تسترد حقك من الظالم إذا كان هو حقك أو أقل. أما إذا كان أكثر من حقك فإن كنت تستطيع أن توصله إلى مستحقه من الورثة وتعرف أن نصيبك كذا وهذا زائد، وممكن تعطيه من هو مستحقيه من بقية الورثة، فأقول أيضا لا حرج أن تأخذ في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول: ذكرتم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من انتسب إلى غير أبيه. يقول: وهناك أناس يغيرون أسماءهم وأسماء آبائهم، وذلك بغية سفرهم من دولة إلى أخرى لأسباب شتى، فما حكمهم؟ قلت لك يعني في السؤال السابق، إذا كان الإنسان على خطر يستنقذ حياته وأمور يعني خطيرة، فالصحيح أنه بناء على القواعد والأصول المعروفة إن شاء الله لا حرج عليه، لكن ينبغي أن يحترز ويبين هذا الأمر حتى لا يترتب عليه من الميراث وما إلى ذلك، فيوعز إلى من يثق به أن حالي كذا وكذا. لكن أردت أن أتخلص، قد ورد في حديث وائل بن حجر أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مروا بقوم وظنوا أن أحدهم من بينهم عداء وثارات، فأحدهم كأنه يعني تعرض لهؤلاء وقال إنه أخي، فاستنكر بقية الرفاق، فلما أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنت أبرهم وأصدقهم، هو أخوك من الإسلام، أو ما هذا معناه؟ فهذا لا شك فيه يعني ما أخذ أن من كانت حياته معرض الخطر لا حرج عليه حتى ينجو، ثم ينبغي أن يعود لما كان عليه. أحسن الله عليكم. يقول: لدي 3 أبناء، أحدهم يعمل واثنين لا يعملون وهم صغار، يقول: هل يجوز أن أصرف على أبنائي من مال ابن الذي يعمل؟ هل يجوز أن أصرف على أبنائي من مال ابني الذي يعمل؟ إن كنت لا تجد دخلا آخر فلا شك أن نفقة الصغار إن كانوا صغار دون البلوغ فنفقتهم واجبة عليك، وأنت ومن تجب عليك نفقته إن كنت لا تجد شيء واجبة على ولدك الذي له دخل يعمل، فالولد هذا واجب عليه أن ينفق على أبيه وإخوانه الصغار إذا كان ليس لهم مصدر إنفاق فينفق عليهم. أما إذا كان الأب له دخل ومصدر فما ينبغي له أن يأخذ من ولدي هذا ويعطي الآخرين، لأن هذا حق متعلق به هو، متعلق بالأب نفسه، ما يجوز له أن يأخذ من الولد، لأن الولد قد يكون له أولاد وأولاده أولى من إخوته بالنفقة وزوجته أولى. نعم. أحسن. أود أذكر الإخوان أنه يعني بعد الأذان نتوقف عن الأسئلة ونستكملها في درس سابق إن شاء الله، حتى نتقدم ما دام المسجد فيه فراغ في الأمام نتقدم نصلي في الصفوف الأولى، فأرجو من الإخوان عدم الإحراج، وأنه إذا بدأ الأذان نتوقف عن الأسئلة، وما كان من شيء ففيه أيضا المشايخ الآخرون موجودون أو غدا في الدرس القادم إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم من يسأل في مسألة شرعية وهو يعلم الإجابة ولكنه يكتم ذلك؟ هذا له أحوال، له صور. إن كان قد يكون أحيانا على سبيل الامتحان أو سبيل الاستيثاق، هو يعلم لكن علمه فيها يعني ما هو مستيقن، يريد أن يستيقن وتثبت، أو يمتحن من له حقا يمتحنه، أو نوع من المناقشة بين الإخوان، فله أحوال. أما إذا كان ليس على هذا القبيل فقد يكون يكره، يعني لا ينبغي في هذه الحالة. نعم، لا أنا فهمت أنه يسأله. يسأل هنا يعني الأخ يقول إن هذا يسأل فلا يجيب على السؤال. هذا يرجع إلى إن كان يعلم الإجابة فيخشى أن يدخل في التحذير الذي ورد: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، وأيضا في الحديث: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن كان السائل يعني على خطر، يخشى أنه إذا أجاب يتعلق الخطر بحياته أو ضرر يلحقه، فمنهم من يعفيه من, من, من, من, من هذا. وأبو هريرة رضي الله عنه ورد أنه قال: عندي جرابين من علم، بثثت أحدهما والآخر لو بثثته لا أشار إلى رقبتي أنه يقتل. فمنهم من تعلق بهذا. ولا شك الحقيقة التحذير شديد، والله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وأفضل الشهداء من قال كلمة الحق فقتل على إثرها، وما أتيت الأمة إلا من قبل التهاون والمداهنة من بعض من الله عليه بالعلم، رعاية إلا لمنصب أو مال أو ما إلى ذلك، قد لا يصل المسألة الأمر إلى نوع من خطورة الحياة أو قطع الرزق، والرزق بيد الله سبحانه وتعالى والحياة بيد الله جل جلاله. فالأمة الإسلامية ما أتيت إلا من تقاعس من الله عليه بالعلم فتساهلوا. صلى الله وسلم على